أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا أغتاب وأنم كثيرا، كلما أتوب وأرجع مرة أخرى، كيف الخلاص من الغيبة علما بأنه لا الغيبة من الشر العام الذي لا يكاد يخلص ويسلم منه إلا الأفذاذ الذين يراقبون أنفسهم مراقبة دقيقة ويحترسون احتراسا تاما. فجاهد نفسك واتقي الغيبة واتقي النميمة، كانوا يذكر النميمة، فاحذر هذه وهذه وجاهد نفسك واستعن بالله. نسأل الله يعصمنا وإياك بلاء الغيبة من البلاء العظيم الذي يقع فيه كثير من طلاب العلم ومن الناس الصالحين الذين يرجى لهم. نعم.